انا جاي الليله متنكر هتشوفني تقف متكسر بكلمه منك عطرت مش عايز بكلمه منك عطرت مش عايز سامع ركبك بتخبط مهزوز مرعوب متلخبط سامع ركبك بتخبط مهزوز مرعوب متلخبط اديك شنكه الحراميه من غير ما تشوف رجليا اديك شنكه الحراميه من غير ما تشوف رجليا اديك كشاف على العين هتشوف الحاجه تاني هديك كشاف على العين هتشوف الحاجه تاني ليك وهتاخد وعليا وديك انا عايزك يتمر فيك انا عايزك يتمر فيك اديك في السقف اتفحر اديك في الارض اتفحر اديك في السقف اتفحر اديك في الارض اتفحر اديك في الجركن تركن اديك في الحاره سجاره اديك تلبس نظاره اديك في الحاره سجاره اديك تلبس نظاره اديك متجازلك سيف اديك على قد الكيف اديك متجازلك سيف اديك على قد الكيف اديك وترد عليا بس اوعى تبجح فيا اديك وترد عليا بس اوعى تبجح فيا اديك من فضلك هذا اديك وتقول لي لماذا اديك من فضلك هذا اديك وتقول لي لماذا اديك وتقول لي مفيش اديك ما تعصبنيش اديك وتقول لي مفيش اديك ما تعصبنيش اديك وتقول لي سهوله شكلك لسه في سنه اولى اديك وتقول لي سهوله شكلك لسه في سنه اولى اديك ترسم في السكه اديك ترسم على الدكه اديك ترسم في السكه اديك ترسم على الدكه اسمع مني يا امور مش عايزك واد فرفور اسمع مني يا امور مش عايزك واد فرفور اسمع مني يا ابن عمي مش عايزك شايل مني اسمع مني يا ابن عمي مش عايزك شايل مني اديك الصح في وشك اديك ولا عمري هغشك اديك الصح في وشك اديك ولا عمري هغشك اديك بس اوعى تتعلم مني اديك بس افهم مني اديك بس اوعى تهيس انا شايفك عيل تيس اديك بس اوعى تهيس انا شايفك عيل تيس اديك وبكل مرونه خليك يطفي البلكونه اديك وبكل مرونه خليك يطفي البلكونه اديك ما انا اصلا جن في الساحه انا نمبر 1 اديك وفي وسط الشارع اديك ما انا اصلا بارع اديك وفي وسط الشارع اديك ما انا اصلا بارع لا حاجة في الدنيا الصحبة الجميلة كلمة لكل الخنافس هل من منافس ليلتكو بتشكل ليلتكو بتشكل ليلتكو بتشكل ليلتكو بتشكل ليلتكو بتشكل ليلتكو بتشكل ليلتكو بتشكل ليلتكو بتشكل ليلتكو بتشكل